وعلى القول بعدم الزيادة على الأربع فهل يتابع الإمام إذا زاد؟ عندما تفضل. نعم اختلف هؤلاء على أقوال القائلون أو القائلون بعدم الزيادة. نعم أنه لا يتابع ولكن لا يسلم إلا بسلامه. وأبو حنيفة نعم أحسنته أبو حنيفة وهكذا الثوري رأوا أنه ينفصل عنه لا يتابعه وينفصل عنه ويسلم. والزفر قال التكبير عبد الله يزربع لكنه يتابع. نعم يتابع إمامه إذا ساد. وهذا قول أحمد وهكذا قول مسعود أيضا. نعم والشافعي رحمه الله يقول هو بالخيار. الشافعي يرى أنه بالخيار. والثوري كما تقدم معكم له روايتان، رواية يوافق فيها أبا حنيفة ورواية يوافق فيها زفرة رحمهم الله جميعا. أما الشافعي يرى أنه لا يكبر إلا أربعا، فإن كبر الإمام خمسا فالمأموم بالخيار، إن شاء سلم وقطع وإن شاء تابعه أو إن شاء انتظر معذرة، إن شاء انتظر حتى يسلم، أما المتابعة فلا يتابع ولكنه ينتظر تسليم الإمام. نعم يتابع هذا الذي سيأتي معنا. نواصل المسألة التي تقدمت معنا أمس. والصحيح من هذه الأقوال أنه يتابع في الوارد. والصحيح من هذه الأقوال أنه يتابع في الوارد فيتابعه إلى سبع فيتابعه إلى سبع. وأما فوق السبع فقال ابن حزم في المحلى الخامس 28 و100 فقال ابن حزم في المحلى الخامس 28 و100 فلم يفعله، قال لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا علمنا أحدا قال به. ولا علمنا أحدا قال به فهو تكلف، فهو تكلف وقد نهينا عن التكلف، وقد نهينا عن التكلف إلا حديثا ساقطا، إلا حديثا ساقطا وجب أن ننبه عليه، وجب أن ننبه عليه لئلا يغتر به، لئلا يغتر به. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة على حمزة رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة على حمزة رضي الله عنه يوم أحد 70 صلاة 70 صلاة يوم أحد 70 صلاة. وهذا باطل بلا شك، يعني كبر عليه أكثر من سمع. وسيأتي حديث أنه كبر عليه 9. والقول بالمتابعة إلى سبع رواية عن أحمد، رواية عن الإمام أحمد. والقول بالمتابعة إلى سبع رواية عن الإمام أحمد. وعلى تحسين حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وعلى تحسين عبد الله بن الزبير رضي حديث عبد الله بن الزبير وعلى تحسين حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة، أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه، فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات، فكبر 9 تكبيرات ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم، يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم رواه الطحاوي وحسنه الألباني. ورأى أنه يتابع إلى تسر حسنه الألباني ورأى أنه يتابع إلى تسع، إلا أنه يعارض حديث جابر الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم، وهذا أصح، وما في الصحيحين مقدم. وهكذا حديث عقبة بن عامر أيضا أنه خرج بعد كذا سنة وصلى عليهم وما ذكر هذه الصلاة على حمزة، وأنه خرج بعد سنوات وصلى عليهم بعد ذلك 8 سنوات ونحو هذا. ومنهم من حمل صلاته على الدعاء، ومنهم من حملها على الصلاة الحقيقية وجعلها من خصائصهم، ومنهم من قال بالصلاة مستدلا بهذا الحديث على الشهداء. والصحيح أن الشهداء لا يصلى عليهم، يدفنون شهداء المعارك الذين ماتوا في المعركة. فهذا الحديث يعارض ما في الصحيحين، إلا أنه يعارض حديث جابر الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. فالذي يظهر أنه يتابع الإمام في الوارد إلى 7، وأما ما وراء 7 فلا يتابعه. والقول بعدم المتابعة فيه نظر، القول بعدم المتابعة أنه لا يتابعه هذا فيه نظر. وهكذا الاقتصار في المتابعة على 5 أيضا كذلك، ما دام أنه قد صحت هذه الأحاديث وأنهم كانوا يكبرون في عهده 5 و6 و7 و4 في عهد رسول الله، ثم جمع الناس عمر على 4. وهكذا أيضا الأحاديث الأخرى والآثار التي فيها أنهم كانوا يزيدون على 5، كما جاء عن علي صحيحا عنه أنه كان يكبر على شهداء أحد 6، أو على أهل بدر يكبر على البدري منهم 6، فهذا يدل على الزيادة. وعلى هذا لا بأس في الزيادة إلى 7، وهذه رواية عن أحمد رحمه الله. وإنما جعل الإمام ليؤتم به، وهو لم يأتي ببدعة حتى يخالف، بل أتى بشيء وارد فلا يخالف. وأما إذا جاء بزيادة لم تشرع في الصلاة وأتى ببدعة فلا يتابع إلا عن الوارد، فإذا كبر فكبروا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، هذا وارد. وهكذا الحركات الأخرى أيضا كذلك التي في الصلاة يتابع عليها. أما الإمام يأتي بما لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، يرسل شيعي يرسل إنما جعل الإمام ليؤتم به، كيف هذا ونرسل معه وهو قد أحدث في الصلاة حدثا؟ هذا مو صحيح. وأما أيضا كذلك الإلزام بالمتابعة في القنوت، ونحن نعتقد ضعف الحديث وأن القنوت بدعة وشيء زائد في الصلاة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نتابعه في القنوت إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيلزمنا أن نتابع الشيعي على الإرسال أو المالكي إذا أرسل. نقول الشيعي هذا تقول وأنت تنفرون من الشيعي، المالكي إذا أرسل، بعض المالكي يرون الإرسال ولا يرون الضم في الصلاة، إذا كبر تكبيرة الإحرام يرسل يديه وما يضم، إذا صلينا خلف المالكي نرسل، وهذا لازم لا بد منه. فلماذا أجزتم هذا في القنوت ولم تجيزوه في الإرسال؟ وكله من باب واحد وما فيه دليل، إن القنوت فيه دليل ولا الإرسال فيه دليل. وأما بعض أهل العلم فالتزم هذا، قال الشيخ رحمه الله وقد ناقشنا الألباني رحمه الله في هذه المسألة، وكان يرى المتابعة في القنوت، وهو لا يرى القنوت أصلا، لكن قال إذا قنت تقنت معه. قال طيب الشيخ وإذا صلينا يا شيخ خلف شيعي؟ قال ترسل، نحن أنا سأرسل لو صليت خلف شيعي سأرسل إنما جعلين، أو قال له إذا صلينا خلف من يرسل، ما أظنه ذكر شيعي، إذا صلينا خلف من يرسل هل نرسل؟ قال نعم أنا سأرسل لو صليت خلف من يرسل، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا ما هو صحيح. وقد سمعت كلام مالك رحمه الله وكلام أبي حنيفة وكلام الشافعي لا يتابع على الزيادة على الأربع، لا يتابع. ليش ما يتابع على الزيادة على الأربع؟ لأنه ما ثبت، يقولون ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف الوالد خلاف ما أجمع عليه، ثبت لكن نسخت فلا تصلح المتابعة. فلماذا في القنوت متابع وهو لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأمر التكبيرات في الجنازة أهون؟ فهذا مو صحيح، مو صحيح. فلا يهتز الشخص أمام هذه المسائل، لا يهتز أمامها، معك الدليل. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فسره عليه الصلاة والسلام بما أراد المتابعة فيه. إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، فلا تختلفوا عليه، لا يجوز الاختلاف عليه. هذا الذي يظهر، الله أعلم، أن المتابعة مشروعة في الزيادة إلى سبع. مسألة، هل يشرع رفع الأيدي في تكبيرات الجنازة؟ هل يشرع رفع الأيدي في تكبيرات الجنازة؟ هي الأربع على الأغلب أو ما وراء الأربع، هل يشرع أن يرفع مع كل تكبيرة الله أكبر الله أكبر ارفع يديه؟ قال ابن المنذر في الأوسط الخامس 26 و400، الخامس 26 و400، أجمع عوام أهل العلم، يعبرون بالعوام يعبرون بعامة، أجمع عوام أهل العلم، ليس مقابل أهل العلم، العوام عوام أحيانا نقابل العلماء، هذا غير مقصود هنا، المقصود العلماء. أجمع عوام أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها، وهكذا حكاه في كتابه الإجماع 44 صفحة 44، وحكاه أيضا كذلك ابن رشد وابن قدامة. وقد جاء في رفع اليدين في التكبيرة الأولى حديثان ضعيفان، لكن قد انعقد الإجماع على هذا كما سمعت، أجمع العلماء على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها، يرفع يديه. وقد جاء في رفع اليدين في التكبير في التكبيرة الأولى حديثان ضعيفان، حديث أبي هريرة عند الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر فرفع يديه في أول تكبيرة، كبر فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى، ووضع اليمنى على اليسرى. قال الألباني سنده ضعيف ولم يبين علته إحكام الجنائز. قال في تحفة الأحوذي أعله ابن القطان، قال في تحفة الأحوذي الثالث 28 و500، أعله ابن القطان في كتابه بأبي فروى يزيد بن سنان، بأبي فروى يزيد بن سنان، ونقل تضعيفه عن أحمد النسائي وابن معين، ونقل تضعيفه عن أحمد النسائي وابن معين والعقيلي، وقال فيه علة أخرى. وقال فيه علة أخرى وهو أن يحيى ابن يعلى الراوي عن أبي فروة هو أبو زكريا قطواني، وهناك يحيى بن يعلى آخر ممن يحتج بحديثه، والحديث به هذا الراوي مبهم هكذا من غير ذكر نسبة، يحيى بن يعلى من غير ذكر نسبة، فمن قال ابن الثقة هذا ما هي علة، لكن يرجح من القطان أنه القطواني أبو زكريا، وهو أن يحيى بن يعلى الراوي عن أبي فرة هو أبو زكريا القطواني الأسلمي، هكذا صرح به عند الدارقطني وهو ضعيف، انتهى. هكذا صرح به عند الدارقطني وهو ضعيف. إذن فيه علتان، يزيد بن سنان ويحيى بن يعلى أو يحيى بن يعلى وهو القطواني ضعيف، وليس الآخر الذي هو يحتج به. الثاني حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع عن الجنازة في أول تكبيرة، ثم لا يعود. كان يرفع عن الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود. قال الألباني أخرجه الدارقطني بسند رجاله ثقات غير الفضل ابن السكن، فإنه مجهول. وسكت عنه ابن التركماني في الجوهر النقي، انتهى من أحكام الجنائز. وسنده عند الدارقطني قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة ابن جرير بن جبلة قال حدثنا الحجاج بن نصير، انتهى هذا كلام الشيخ رحمه الله، انتهى كلام الألباني لأحكام الجنائز 47 و100. وسنده عند الدارقطني قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا عبيد الله بن جرير ابن جرير بن جبلة حدثنا الحجاج بن نصير عن الفضل بن السكن قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر، ذكرنا سندا للحاجة عن التعليق عليه لأن الشيخ اقتصر على علة واحدة في الحديث، عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس به، عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس به. قال في تحفة الأحوذي الثالث 28 و500 أعله العقيلي في كتابه بالفضل بن السكن وقال إنه مجهول كذا في نصف الراية، في كتابه بالفضل بن السكن وقال إنه مجهول كذا في نصف الراية. قال الذهبي في الميزان الفضل بن السكن الكوفي عن هشام بن يوسف لا يعرف. الفضل بن السكن الكوفي عن هشام بن يوسف لا يعرف. وضعفه الدارقطني. انتهى. وأيضا فيه الحجاج بن نصير. انتهى كلام صاحب تحفة العودي. وفيه أيضا حجاج بن نصير قال ابن عدي ذهب حديثه وقال أبو حاتم منكر الحديث، وقال البخاري يتكلمون فيه وفي موضع آخر سكتوا عنه. إذن هذه علة أقوى مما ذكروا في الفضل بن السكن أنه مجهول، هذا منكر الحديث، وأيضا سكتوا عنه من أشد عبارات الجرح عند البخاري كما يقول أهل العلم، لا يصلح للشواهد والمتابعات، بخلاف مجهول العين بعضهم ربما يرى أنه يصلح في مجهول العين، أما الحال لا إشكال فيه لكن هنا أطلق إنه مجهول، والمجهول مجهول عين عند الإطلاق. إذن فيه أكثر من علة. انتهينا من الحديث هذا بالنسبة للتكبيرة الأولى باتفاق. واختلف العلماء في سائر التكبيرات، واختلف العلماء في سائر التكبيرات، التكبيرة الأولى ما فيها خلاف. الآن انتقلنا إلى التكبيرات الأخرى بعد تكبيرة الإحرام، هل يرفع أو لا يرفع؟ اختلف العلماء في سائر التكبيرات، فذهب أكثر العلماء إلى أنه ترفع الأيدي في كل تكبيرة على الجنازة، إلى أنه ترفع الأيدي في كل تكبيرة على الجنازة. وصح ذلك عن ابن عمر موقوفا، أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. وبه قال عطاء عمر بن عبد العزيز، وقيس بن أبي حازم، وسالم بن عبد الله بن عمر وجماع الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، ورواية عن النخعي، واختاره ابن المنذر. ومن المعاصرين علماء اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز، وهكذا شيخنا يحيى الحجوري آخرا. كما في رسالته الجميلة جزء رفع اليدين في الصلاة عن الجنازة. جزء جميل، وذكر أقوال أهل العلم، استفدنا كثيرا من جزئه حفظه الله ومن غيره أيضا. وعمدة هؤلاء فيما ذهبوا إليه أثر ابن عمر الموقوف، وابن عباس، قال الحافظ التلخيص الحبير: وقد صح عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، رواه سعيد بن منصور. قال شيخنا يحيى حفظه الله في رسالة مشار إليها: ولم أقف على سنده. وابن حجر إمام في الشأن، مقبول النقل. انتهى. واحتجوا أيضا بحديث ابن عمر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر عن الجنازة رفع يديه. وإذا انصرف سلم. وهذا الحديث الراجح فيه الوقف، أخرجه الدارقطني في العلل عن عمر بن شبه، هكذا شبت وينظر ضبطه، رأيناه هكذا يضبطونه، عن عمر بن شبت، هل هو شبه أو شبه بفتح الباء، يحتاج إلى أن ينظر أكثر، فالذي رأينا ضبطه من غير يعني تصريح، وإنما ضبط شكلي، عن عمر بن شبت عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، أخرجه الدارقطني في العلل عن عمر بن شبه عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر فذكره، وقال: هكذا رفعه عمر بن شبه وخالفه جماعة فرووه عن يزيد بن هارون موقوفا وهو الصواب. وفي تحفة الأحوذي لم يروي البخاري في كتابه المفرد، وفي تحفة الأحوذي 28500 لم يروي البخاري في كتابه المفرد في رفع اليدين شيئا في هذا الباب، لم يروي البخاري في كتابه المفرد الذي لا نظير له وما في أحد أتى بمثله ثانية رفع اليدين شيئا في هذا الباب إلا حديثا موقوفا على ابن عمر، وحديثا موقوفا على عمر بن عبد العزيز كذا في نصب الراية. ولم أجد حديثا مرفوعا صحيحا في هذا الباب، انتهى، أي كلام صاحب تحفة الأحوذي أردف كلام الحافظ بهذا الكلام. ولم أجد حديثا مرفوعا صحيحا في هذا الباب، وممن نص أيضا على أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع شيء نفيا ولا إثباتا، الحافظ بن حجر الموصلي والفيروز آبادي، وانظر كتاب شيخنا حفظه الله، فالمرفوع لم يثبت شيء منه. وجاء الوقت، نكمل مسألة إن شاء الله، نكمل مسألة في وقت آخر أو ننتهي من القول الأول والثاني والآخر. ومما استدلوا به أيضا أن ابن عمر وابن عباس لم يعلم لهما مخالف من الصحابة، والصحابي إن لم يخالف دليلا ولم يخالف صحابي آخر واشتهر قوله فهو حجة عند جماهير العلماء. ذكره ابن القيم وغيره. هذا نكتفي به ونأتي إلى القول الثاني إن شاء الله في وقت آخر.